بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 في سلسلة دروس الحكم العقائية من عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ومرة أخرى أعتذر عن غيابي في هذا الأسبوع الذي ما مضى وانقطاعي عن الدرسين الماضيين، لكن أعتقد أنني انقطعت عن عمل لا عمل مثله، لا أدري هل هو مثله أو هو خير منه. إذا تقبل الله عز وجل فهو على كل عمل من أعمال الخير. وأرجو أن يكتب الله عز وجل إذا قبل هذا العمل أن يكتب الله أجر ذلك في صحيفتي وصحائفكم. أما في صحيفتي فلأنني سخرت للقيام بهذا العمل، وأما في صحائفكم فلأنكم تكلفتم خسارة درسين ماضيين، فأرجو الله عز وجل أن يعوضكم عن ذلك هذه المصيبة التي نسأل الله عز وجل أن يقيمنا بها وأن يتقبل منا أعمالنا على الرغم من الشوارب التي فيها. ولا مانع من أن أحدثكم باختصار عن المهمة التي وفدت إياها، كما قد وعدت الناس الذين استضافوني في هذه الأيام وكلفوني بالمهمة التي قمت بها. هؤلاء الجماعة قليلة من الأمريكان يعيشون في ولاية من ولايات أمريكا، هم من المسيحيين الأمريكان، لكنهم يختلفون عن بقية المسيحيين هناك بأمرين اسمين. الأمر الأول أنهم لا يؤمنون بصلب المسيح. ثانيا أنهم يضعون إيمانهم بالله عز وجل من حياتهم موضع التنفيذ، أي إن إيمانهم بالله وارتباطهم بأوامره ونواهيه ليس أمرا تقليديا كالذين يعيشون في أوروبا وأمريكا. تجد أن الواحد منهم ينتسب إلى المسيحية في الظاهر، وربما ارتاد الكنيسة في أيام الأحد، لكنك تنظر إلى سلوكه فتجد أنه لا يقيم وزنا للأديان كلها، يرتكب الموبقات كلها ولا تجد أن له أي علاقة بينه وبين الله. يعني إيمانه بالله إيمان انتمائي، إيمان تقليدي فقط، كما ترون في أوروبا وأمريكا الآن بهذا الظاهر. هؤلاء ليسوا كذلك، إيمانهم بالله عز وجل إيمان فعال، أي أنهم يجعلون حياتهم خاضعة لما يعتقدون من أوامر الله سبحانه وتعالى. فهم لا يشربون الخمر ولا أي مما يدخل في حكم الخمر كالمخدر، الى الشارع وان تبقى جانب الذي لاسا طويل ادنى بكثير من الركبة ان يصل الى منتصف الساق. ويقدسون الاسرة والعائلة ويرون ان وظيفة الانسان في هذه الحياة ان يلتقي مع المرأة لوظيفة اقامهم الله عليها وهي بناء الاسرة وانجاب الاطفال وتربيتهم التربية الدينية الايمانية لله عز وجل. هذه هي بعض مزايا هؤلاء الناس. هذه الفئة كما قلت لكم تقيم في ولاية من ولايات امريكا وشاء الله عز وجل ان يرسل على ايديهم ثروات جيدة. نعم. ولهم جامعة ذات قيمة علمية كبرى وشاء الله عز وجل ان تنشا جسور بين تلك الجامعه وجامعتنا هذه. وشاء الله عز وجل ان يلهمهم ان يقدموا كل عون علمي ممكن لجامعتنا هذه طبعا بدون خلفيات سياسيه بدون هدف سياسي كما هو شان الحكومات الاخرى. نعم. وانما من اجل التقارب الايماني والتقارب الديني. وهم مكروهون من قبل الحكومات الامريكيه لانهم يضيقون على الناس الحريه ويلزمون الناس باتباع منهج الاستقامه والابتعاد عن الشذوذات الجنسيه وغير الجنسيه والخمور وما الى ذلك. وهذا لا يهم لهم. ولذلك قال لقائلهم نحن واياكم اي هم والمسلمون في مستوى واحد من النظر عند الامريكان والاجانب عموما. وهم الذين يطلق عليهم اسم المرمز. نعم. فأقامت هذه الفئة مؤتمرا في جامعتها التي حدثتكم عنها مؤتمرا عن العائلة وأهميتها وضرورة حمايتها. فكنت واحدا من المدعوين إلى هذا المؤتمر وكنت مكلفا بكلمة ألقيها في هذا المؤتمر. ولقد سعدت حقا ببعض الكلمات التي ألقيت من قبل الرجال ومن قبل النساء. ولعل الكلمات التي ألقيت من قبل النساء كانت أكثر تأثيرا. نساء تحدثنا عن الحضارة الغربية وآثارها في تدمير الإنسانية وفي تدمير الأسرة ومن ثم في تدمير المجتمع. تحدثنا عن قدسية الزواج بمقدار ما تحدثنا عن انحطاط العلاقة الجنسية الطريقة وراء سبل الزواج. تحدثنا عن الطفل ودور الأسرة في حمايته وتنشئته. وتحدثنا عن سبيل ذلك كله وسبيل ذلك كله في معتقدهم الفعال هو الارتباط بالله هو الارتباط بأوامر الله سبحانه وتعالى. وظننت أنني عندما سأتكلم في مجتمع غربي ستكون كلماتي أكثرها يعني غير نافذة إلى الغلوب لأنني أعلم أن قلوب الغربيين قلوب قاسية مادية. ولم أتوقع أن أجد صدى لما سأقول ولكني قلت وأديت المهمة التي كلفت لي وتحدثت عن منبع مشكلات الأسرة في الغرب عددتها واحدة واحدة ثم تحدثت عن العلاج وقلت العلاج لا يكمن لا في فلسفة جديدة، ولا في علم اسمه علم الاجتماع، ولا في علم يسمى علم التربية، ولا في علم يسمى علم النفس، وإنما يكمل العلاج في الرجوع الحقيقي للتقليل إلى الله عز وجل. قل هل الغربيون الذين يقيمون الكنائس ويصلونها أيام الأحد ويصلون صلاتهم التقليلية هل يؤمنون بوجود من هو الله، بوجود خالق للكون، بوجود مدبر؟ يقولون نعم. إذا ينبغي أن تتعاملوا مع عقيدتكم هذه كما تتعاملون مع أي حقيقة علمية كونية، كما تؤمنون بالهواء والعناصر التي يتألف منها الهواء وتتعاملون علميا مع هذه الحقيقة، كما تتعاملون مع قانون جاذبية الأرض وتتعاملون معه، كما تتعاملون مع الغلاف الجوي، كما تتعاملون مع اكتشافاتكم العلمية التي تضيعون في سبيلها ملايين الأموال لأنها حقيقة علمية. الله أيضا حقيقة علمية، وجوده حقيقة علمية، ينبغي أن تتعاملون مع أن تتعاملوا مع هذا الإله كما تتعاملون مع الحقيقة الكونية الأخرى. نعم، كيف تتعاملون مع إيمانكم بالله بأن تصبح السمع جيدا إلى خطاب الله لكم، وأن تتعرفوا على هوياتكم، أنتم عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى. فإذا عرفتم ذلك والتفتتم إلى معاملة الله لكم ونعمه الذي يستهلكم، ستعلمون أن كل ما تتمتعون به من رغبة عيش ورفاهية كل ذلك آت من عند الله، إذا فسوف تحبونه وسوف تعظمونه، وعندئذ سوف يتغلب حب الله، حبكم لله على غرائزكم التي تجركم الى الانحراف، فتتغلب رغباتكم ومحبتكم لله سبحانه وتعالى على اهوائكم التي تدعوكم الى الانحراف. هذا هو العلاج. عندئذ تزدهر الاسره، وعندئذ يبقى يعود المجتمع، وعندئذ تعود الحضارة الغربية التي شاخت إلى أيام شبابها ثانية. ما ظننت أن هذا الكلام يصل إلى أكثر من الآذان، لكنه في الواقع تأثر تأثر الأرض الظلماء التي بعد عهدها عن الماء، عندما تجد الماء الذي تستقيه وتشربه. نعم، كان التأثير عالما، وعرفت أن الغربيين أيضا فطرتهم الإيمانية موجودة، وأيضا مشاعرهم الإيمانية موجودة، لكن أنا إيمان، ولكن في الواقع أن معظمهم كان من هؤلاء المرمون، وإن كان فيهم قلة من الآخرين الوافدين. نعم، أما أنشطتهم الاجتماعية فوجدت لو أن العالم الإسلامي فعل الربع ما يفعله هؤلاء، دخلت إلى مراكزهم، مراكز أعمالهم وأنشطتهم الإنسانية، فرأيت الثياب التي تهيأ والتي تجمع شراء أو هبة من هنا وهنا وهناك يعاد تجديدها ولتصدر أصناما إلى الأماكن التي بنيت للفقر من أوروبا الشرقية وبين أوروبا الشرقية وأفريقيا وبين أفريقيا وأماكن كثيرة جدا يعرفونها ولا نعرفها. دخلت إلى بناء آخر مختص بتحضير الأغذية المختلفة، ترسل هذه الأغذية المختلفة أطمانا من أجل إسعاف الفقراء والجائعين الذين تسمعون عنهم أو الذين ترونهم في مجاعة لعلنا مثلا من اين ياتون بالاموال التي يطلبونها؟ هم يلزمون الناس عن طريق كنائسهم ب10% من الدخل. هذه ال10% من الدخل هتجمع؟ وبعد السؤال والتحقيق عرفت انهم لا يستلمون ولا يسرقون شيئا من هذا الجيوب، وانما تصدر كلها اموالا او بضائع او الى الفقراء والى المحتاجين في جنبات الارض. يلزمون انفسهم جميعا بصوم يوم واحد من كل شهر، الصوم التام عن الطعام كله، بصوم يوم واحد من كل شهر، على ان يتم وضع المال الذي وفره هذا الصائم في ذلك اليوم بالغا ما بلغ لصندوق المحتاجين في العالم. فطبعا تصوروا ان كلهم يصومون في كل شهر يوما، هذا شيء اضافي. الذين الان يشتغلون في تحضير الاغذيه وتصنيعها وما الى ذلك قسمان، قسم رحلوا من بلادهم كالسودان كمجاهل افريقيا بسبب الفقر والبحث عن الرزق الى حيث اتيح لهم ان يذهبوا، او حب امريكا فيبحثون عن هؤلاء الواكبين اليهم العاطلين عن العمل الذين لا يجدون طعاما ولا يجدون دراهم، ياخذونهم ويوظفونهم في هذه الاماكن، اماكن تحضير الالبسه، اماكن تصنيع هذه الاغذيه، نعم، ويهيئون له قدرات ذاتيه لان ينهضوا بانفسهم باعمال يكتسبون من ورائها الرزق. هؤلاء فئه من الذين يشتغلون، فئه الاخرى المتبرعون المتطوعون. رايت اناسا بلغوا سن التقاعد يشتغلون في مخبز، يشتغلون في تحضير الاغذيه، في تشبيه الحليب. سالت قيل لهؤلاء كلهم متطوعون، ياتي كل واحد منهم كذا ساعة ليشتغل في هذا العمل دون أجر، لأنه يعلم أن هذا عمل مآله إلى الله سبحانه وتعالى. رأيت مناظر مؤثرة جدا جدا جدا، وقلت في كلمة ألقيتها، كنت أعتقد أن الغرب يعاني من ظلام خالق، ومآل الغرب بسبب هذا الظلام الخالق إلى الاختناق. لكنني اليوم رأيت أن بين هذا الظلام ومضاق تضيء، ونورا يصبع في جلبات من هذا الظلام. لذا كان يعود إلى التفاؤل، ولعل الله يجعل من هذا النور بذورا تمد العالم الغربي بالايمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء الناس ليسوا مسلمين، ولكنهم اقرب الى المسلمين من كل البلاد الاخرى. اما اخلاقهم فاخلاقهم رائعه جدا، ولا كثيرا ما تكون الاخلاق الانسانيه موجوده لكنها تكون مطيه بالسياسه، تكون مطيه بالاغراض، تكون مطيه بالتجاره بالكسب. لكن هؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء يجعلون من اخلاقهم الانسانيه مطيه للوصول الى مرضاه الله سبحانه وتعالى. فلذا اعتقد ان هذا العمل الذي قمت به وان كان عملا متعبا وناريا، لكن اعتقد ان له اثارا حميده كبرى، واسال الله عز وجل ان يكرمنا بالقبول و الدار. نعود إلى الحكمة التي أذكر أننا بدأناها ولم نتمها. يقول: إنما أورد عليك الوارد لتكون به بهذا الوارد عليه أي على الله واردا أي نفيا. ثم قال: أورد عليك الوارد ليسلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى قضاء شهودك أي شهودك لله سبحانه وتعالى. الذي أذكره أننا تسمى المقطع الأول أو الفقرة الأولى فقط من هذه الشهود. يقول بعد ذلك نعم كان خلقه والتالت خلقه طيب. يقول لك أننا سرحنا الفقرة الثانية أيضا. طيب: أورد عليك الوارد ليستلمك من يد الأخيار ويحررك من رق الآثار. الفقرة الثالثة: أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى قضاء شهودك بالله سبحانه وتعالى. ما معنى قولنا أو قول ابن أرواء الله من سجن وجودك؟ نحن في أغلب الأحيان عندما لا نتعرف على الله عز وجل حق المعرفة نعيش أسرى لوجودنا أي نشعر بوجودنا. كل واحد منا يشعر بوجود ذاته، ومن ثم فهو عندما يتحرك عندما ينشط عندما يقوم بأعماله ويرى ثمرات هذه الأعمال ينسب ذلك كله إلى وجوده لأنني موجود وأنا من خلال وجودي أشتغل أتاجر من خلال وجودي أزرع من خلال وجودي أكافح وأناضل وأجاهد من خلال وجودي أتاجر. ومن ثم يخيل إلي أن ما يأتيني من آثار لهذه الأعمال هي نتيجة لوجودي أنا وهذا ما تشعر به أنت وهذا ما يشعر به الثالث والرابع والمرأة والنساء وهكذا. في هذه الحال نكون قد غفلنا عن منبع الوجود مصدر الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. وعندما تغيب مشاعرك وخواطرك عن معرفة منبع الوجود وهو وجود الله سبحانه وتعالى وتنسب كل شيء إلى وجودك إلى فاعليتك إذا أنت سجين ضمن هذا الوهم الذي هو غير حقيقي. أنت سجين ضمن هذه الخرافة التي لا حقيقة لها. وكذلك نحن الآن حتى الذين يؤمنون بالله إيمانا تقليديا أقول كما كنا نتحدث لأن الإيمان التقليدي ليس عند الغربيين فقط أيضا عندنا كثير من الناس لهم نسب إلى الله وإلى الإسلام ولكنه نسب انتمائيا تقليديا مجرد. هذا شيء موجود نعم. نحن في هذه الحالة ننسب كل شيء إلى أنفسنا، فعلنا، تركنا، قمنا، أثمرنا، أنتجنا، بنينا، خلقنا، كلمة الخلق الآن تنسب ينسبها كثير من الناس إلى أنفسهم العمل الإنسان الخلاق. ألا تذكرون مثل هذا الكلام؟ إذا تأملت في حال هؤلاء الناس ستجد فعلا أنهم قد حكموا على أنفسهم باسمهم ضمن هذا الوهم الذي يقوده. أنت لا في مقطورة من عدة مقطورات في قطار، لكنك وزملائك الذين يجتمعون في هذه المقطورة 10 أشخاص بنفر مثلا يتصورون أن هذه المقطورة تتحرك بذاتها، بل ربما توهموا أنهم هم الذين يقودونها ويحركونها. هذا التصور لا معنى معناه أن هؤلاء 10 أصبحوا سجناء في داخل هذه المقطوعة العلمية ولا يعلمون في الحقيقة. وعندما يأتي من ينبههم أن هذه المقطوعة مرتبطة بالتي قبلها والتي قبلها مرتبطة بالتي قبلها والتي قبلها، ثم أن هنالك قوة ذاتية في المقدمة هي التي تجر هذه المقطوعات كلها، يخرج الليل من السجن هذه المقطوعة التي توهم فاعل يدها وهي ليست بذات فاعلية وأدرك الحقيقة، وإن كان هو يعيش في مقطوعة واحدة لكنه أدرك أن هذه المقطوعة كغيرها تتحرك بقوة آتية من مصدر ذاتي هي تلك القوة الموجودة في مقدمة القطار هي التي تولد القوة. هذا مثال مذكور. عندما يرد عليك الوارد من الله، وقد شرحنا الوارد في الدرس في آخر درس مضى، وقلنا هو عبارة عن تجلي من تجليات الله عز وجل على العرش، يوصفه بهذا التجلي من سبات، ينبئه من الغفلة، ينبئه من الوقاية. نعم، إذا تجلى الله عز وجل عليك تجليه هذا فتح آفاقك ونبهك إلى أن وجودك عبارة عن ذل لوجود الله عز وجل. فأنت مهما تحرك ومهما نشطت ومهما قمت بأعمال ترى أنها أعمال ذات أهمية كبرى واختراعات عظيمة، لا تعالى ضمن جهاز كبير اسمه الكون، هذا الجهاز الكبير يتحرك بمحرك. ألا من هو هذا المحرك؟ المحرك لهذا الجهاز الكبير الكبير هو الله سبحانه وتعالى. بفضل هذا الوارد تخرج من سجن هذا الوهم الذي كنت متقوقعا فيه. الإنسان الأحمق الذي حدث عقله في حدقتي عينيه ينظر إلى القطع المتراكبة المتنامسة ضمن جهاز كبير وهي تتحرك، لكن هذا الإنسان حصر عقله في عينيه لا قدر ينظر. ماذا يخيل إليه؟ يخيل إليه أن هذه القطع الصغيرة متجمعة تفعل الأفاعيل، ولعل لها عقلا مدركا كيف تتحرك لتحرك غيرها، وكيف يتحرك الغير ليحرك هذا أيضا، وكيف يضاف إليها حركة ثالثة ورابعة وخامسة، جيش من القطع نعم التي تتحرك. قل ما شاء الله، جيش من القطع تتحرك بدون محرك، هذه معجزة، هذا شيء مهم جدا. ينسب هذه الحركة وآثارها التي تظهر من هذا الجهاز إلى هذه القطع. يتحرر من نظرات عينيه الحديثتين في هذه القطع من هذا الجهاز وابتعد عنه واخذ ينظر الى هذا الجهاز نظره كليه. عندئذ يدرك ان هذه القطع لا قيمه لها وان الحركه تاتي من مصدر اخر وانها قوه تسري داخل هذا الجهاز فتحرك هذه القطع كلها حركات متآلفة متناسقة اوتوماتيكية كما يقولون لتنتج الثمر. لا فرق ابدا بين هذا المثال الذي اقوله لكم بين هذا الجهاز وبين هذا الجهاز الكوني الكبير. القطع ضمن هذا الجهاز الارض الهواء المياه الماء الموجود في الغلاف الجوي ما وراء الغلاف الجوي كل حيوانات الطيور الاسماك البحار كلها قطع متآلفه ليتكون منها هذا الجهاز الذي نسميه الكلب. فابحث عن من يحرك هذا الجهاز. من الذي يحركه؟ هو الله سبحانه وتعالى. كلا قد علم صلاته وتسبيحه. هذا كلام الله. خلق كل شيء فقدره تقديره. اقدره على القيام بالوظيفه التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. انا كل شيء خلقناه بقدر. اعطى كل شيء خلقه ثم هلك. أعطاه خلقه يعني أعطاه مظهره الذي خلقه فيه ثم أعطاه إلى وظيفته التي كلفه بها. كل إلا قد علم صلاته وتسبيحه. فأنت تنظر إذا كنت كثير هذا الأحمق عندنا يحدق لعينيه في قطع الجهاز ولا يرى كلي هذا الجهاز ستجد انك انت الذي تفعل وانت الذي تدع وانت الذي توجد وانت الذي تفقد وانت وانت واخوك وجارك والاخر والثاني الكل هكذا يتصورون. هؤلاء سجناء كهذا الاحمق السجين ضمن قطع هذا الجهاز. متى يخرج هذا الانسان من سجن وجوده؟ الوهمي هو وجود وهمي ليس وجود حقيقي او كما يقول العلماء المدققون وجود ظل. وجود ظل يعني كالظل للشخص وجود الظل لوجود الشخص. نعم متى يزول؟ اذا اقبل الله عليك بلطف من الطرف اذا اورد عليك واردا من تجلياته تستيقظ من سباك وتتنبه من غفلتك وتعلم ان المحرك لكل من يتحرك ولكل ما يتحرك في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. اجل وعندئذ تعطي الفاعليه للواحد الذي لا ثاني له وهو الله عز وجل وتعلم ان هذه المكونات مسخرة للمكون مسخرة للمكون. كل ما في الكون نحن وغيرنا مسخرون للوظائف التي أقامنا الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا هو التوحيد الحقيقي الذي ينبغي أن يبقى إليه كل إنسان. ينبغي ان لا يفيه عنه من يقول انه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. عندما يكرمني الله بهذا الوارد نعم اخرج من داري لاسيح في ملكوت الله. ما من مشهد اراه ما من لوحة من اللوحات الكونية اقف امامها الا واجد شهود الله داخل هذه اللوحة. ان نظرت الى البحار المتلاطمة والمحيطات نعم انظر الى هذه البحار فما الذي ارى فيها؟ ارى فيها تجديد الباري سبحانه وتعالى. عندما التفت الى السفن العملاقه التي تنقر عباد هذه البحار، كنت بالامس سجينا قبل ان ياتيني الوارد، قبل ان يقبل الله عز وجل علي بتجل من تجلياته، كنت سجينا بقوانين الفيزيائيه التي بها تطفو السفينه على البحر فلا تغرق. ادرس هذه القوانين واتحرك كما يتحرك الانسان ويراوح في مكانه، نعم، احفظ من هذا درسا كما يحفظه التلميذ في مدرسته، ولا اخرج من هذا القانون الفيزيائي الى خارج دائره الارض. لكن الان بعدما جاءني هذا الوارد من عند الله عز وجل، انظر الى هذه السفينه، اعلم ان الذي اقام هذا القانون الفيزيائي من هو الله. فمن هذا السجن عجيب حال من يعيش مع العلم، ما معنى مع العلم؟ اي مع القواعد العلميه في الكون على اختلافها، ثم لا يسال عقله من الذي وضع هذه القواعد، من الذي وضع هذه القواعد؟ هذا على السجن. عجيب حال من يتحدث عن جاذبية الأرض وما إلى ذلك ويحفظ من ذلك درسا يلقنه للطلاب، ثم يحفظه ويعيده ويحفظه ويعيده ويكرره ويعيده، ولا يسأل حسنا جاذبية الأرض قانون، من الذي وضع هذا القانون؟ لماذا لم يكن هذا الشيء مفقودا؟ هنالك من غرس هذا القانون يطير عن ذلك لانه السجين. يتحدث عن الغلاف الجوي وانواع الغاز الذي يتخلق منه الهواء ضمن الغلاف الجوي واثاره ونتائجه وكيف انه يحمل الارض من الهلاك والدمار وما الى ذلك. من الذي كون هذا الغلاف الجوي اللي حول هذه الارض؟ لا يسال نفسه. هذا حبيب هو سجين مسجون ضمن هذا. أنا عندما أكرمني الله بهذا الوارد ونظرت إلى هذه السفينة أقول سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له مطيعين. نعم لكن أنا أقول أنت مدرسة الفيزياء في القانون بها الحضور. أقول نعم، الفرق بيني وبينك أنك درسته وراوحت في مكانك، أما أنا فدرسته وانتقلت منه إلى المكون الذي وضع هذا القانون. نعم. وآيات الله لما حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وإن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. يعني نحن الذين رسخنا هذا القانون. نعم. عندما ننظر إلى لوحة أخرى إلى جنبات الأرض وقد اخضرت فيها المروج وظهر فيها الوريد والأزهار ورائحة الرياح فاحت، وانظر إلى الأشجار العملاقة المثمرة وغير المثمرة إلى آخر المهمل، كنت قبل أن يأتيني هذا الوارد سجينا انظر اتمتع بهذا المنظر واقف عند ذلك اتامل في هذه القدره في الطبيعه، ما اجمل الطبيعه، نعم ما اجمل الطبيعه. انظر الى النسق الموجود في هذه الحديقه والازهير بالوانها المختلفه المتناسقه التي تشكل دليلا اقول ان هذا الانسان الذي استعان بفن البستنة، انسان عبقري، يعني عبقري فيما يتعلق بالهندسة الزراعية، كيف فعل هذا؟ انسب هذا الى المخلوق، الى المخلوق. نعم. عندما انظر الى الاشجار والى اثمارها اقول الطبيعة، لكن عندما جاءني الوارد من عند الله عز وجل وعندما تجلى الله عز وجل علي، انا اضرب مثلا بنفسي وهذا يطلق على كل واحد منكم، عندما تجلى الله عز وجل علي خرجت من هذا السجن ونظرت مرة أخرى إلى هذه اللوحة تذكرني هذا القلب الله عز وجل، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. إذا الله هو الذي أحيانا، هو الذي أعطى عيني هذا اللون على وجه الأرض الذي تنتعش به النفس وتقرب له الروح. تأمل يقول الطبيعة، تأمل لو أن النبات الذي يغطي وجه الأرض لو كان لونه أزرق، لو كان لونه كله أحمر هكذا بصارت أحمر بدلا من الأخضر، كيف يكون انعكاسات ذلك على نفسك؟ أعصابك ستتلكك ولا تستطيع أن تديم النظر إلى هذا. نعم، شيء ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أنا تجاوزت الطبيعة إلى منطبعها، عندما أنظر إلى الأزهار، عندما أنظر إلى فم البستنة كما يقولون التي تنسب إلى عباقرة من أصحاب الهندسة الزراعية ونحو ذلك، أعلم أن هؤلاء الناس جنود، جنود مسخرون لما لتنفيذ ما أعلمهم الله إياه، لما ألهمهم الله سبحانه وتعالى إياه. فأنا أعيش مع البطول، خرجت من قلقعة السجن الذي يتحدث عنه بفضل هذا الوالد. عندما أجلس على مائدة الطعام قبل أن أتلقى هذا الوارد من الله عز وجل، أقف على لون مائدي تراصفت عليها ألوان من الأطعمة، عيناي تزرغان في هذه الألوان، وأقبل على الطعام كما تقبل الدابة على حالتها الموضوع أمامها. هكذا كنت، نعم، بهذا الشكل أنا سجين واضح تراجع عيني ولا أتجاوز ذلك أبدا. أنا سجين وجودي، وجود هذه الأشياء، ولو أنك قال يا قال انظر من أين جاء هذا الطعام كله، ربما أسخر منه، جاء هذا الطعام من العباقرة، من الذين زرعوا، من الذين فلحوا، من الذين طوروا، من الذين أنبعوا، من الذين أنضجوا، من إلى آخر ما هنالك، من الذين اكتشفوا. وأخبر على الطعام أجل من الغير، لا أسأل نفسي ما معنى الجوع الذي كنت أعاني منه، ثم ما هو معنى الشبع الذي أقبل إلي بعد الجوع؟ لا أسأل شيئا من ذلك، تواصل كما تلاحظون. وإذا شعرت بالظمأ الآن على المائدة، الظمأ الشديد، أقبل إلى كأس الماء فأضربه كما أرى بعيني، أضربه رأسا وأطلق جزءا من أعماق صدري وأعود إلى الطعام. أنا سجين لأنني أنا مع هذا الماء لا أتجاوزه إلى المنجد، إلى من أوجد. فلما أقبل إلي الوالد الذي أتاني من عند الله، لما أقبلت إلي تجلية من تجليات الله عز وجل، أي لما جذبني الله عز وجل إليه القدم من سباتي، نظرت إلى مائدة الطعام، عندئذ أذوب خجلا من الله، حبا لله عز وجل، يا رب كم أنا مدلل عندك حتى اعتصرت من هذا الكون كله طعاما لي. هذا الطعام كما أقول النعمة نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرت لك، سخرت لك لحوما وألبانا. هل هنالك عنصر رابع؟ فكر، فكر بكل مخترعات الأطعمة، لن تجد هذه الأطعمة قد خرجت من هذه العناصر الثلاثة. نعم، وكلها ليست بيدك، كلها بإيجاد الموجود، الله، السماء التي أمطرت، الأرض التي أنبتت، الأنعام التي سخرها الله لك ولو شاء لما سخرها. أنا بعد هذا الوارد الذي ورد إلي أرى ترى عيناي الطعام ولكن عقلي لا يرى إلا النار، لأنني خرجت من سجن وجودي إلى فضاء شهود الله سبحانه وتعالى، إلى فضاء شهود الله عز وجل. وعندئذ كأني جالس على مائدة الكريم الأول في الكون وهو الله، وهو حاشا أن يشبه الله بأحد، لا نظير له ولا مثيل، لكن كأن الله أكرم من جمع إنسانه في داره ويشرف عليهم وهم يأكلون الرزق الذي جمعه لهم، قال لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. نعم، انظروا إلى شهود الله كيف يصبح حال الإنسان. شيء غريب جدا جدا، قارن بين ذاتك في الحالة الأولى عندما تكون سجينا كسجن الدابة في المكان الذي تحشر فيه، وأمامها المخزن الذي يوضع علقها فيه. حال الإنسان الذي لا يعرف الموجود هكذا. قارن بين نفسك عندما كانت نظرتك إلى الطعام والشراب هكذا، وبين نظرتك إلى الطعام والشراب وما إلى ذلك الآن. أنت تنظر لكنك عقلك مع من؟ مع من أكرمك؟ مع من رزقك؟ مع من أطعمك؟ وأنت تزدل بيده، تنزل في مائدتك، لا تنسى الله، كنت بالأول الطبيعة والطبيعة، رأسا ما في غير الطبيعة، لأن خلينا ننتبه اللغم في مجالها والهواء في مجال الطبيعة بس، سجين لأنه مريض حتى يسأل. الآن أنت مع الله، هو الذي يجعلك تنبغ اللغم بدون أن تنبغ لسانك، كما قلت المرأة. غريب حال السجين، ولا السجين عايش بأربع من أربع جدران عقل المسجون، لكن الأشد من سجن الجسم أن يسجن العقل، هذا هو السجن الحقيقي. غريب حال هؤلاء المسجونين الذين يأكلون ولا يسألون هذه الأسئلة أنفسهم، ما نجاء هذا الطعام، لا يسألون كيف لا تنبغ أبراصهم ألسنتهم. هل قلتم أنفسكم هذا السؤال؟ قطعة اللحم تمتزج مع لسانك أم لا؟ تمتزج، حسنا، وأبراصك تطحن قطعة اللحم التي ستبردها، ويبقى لسانك في مجرى الماء. من هو هذا الذي يهندس هذه العملية في فمك؟ أنت؟ أنت الذي يعني تحاول تبعد لسانك عن أسنانك، لو فكرت لقدمت لسانك، فعلا لو فكرت هذا لقدمت لسانك، لكن الله يقول دع هذا لي، دع هذا لي، أنا الذي أرعاك، أنا الذي أحميك، أنا الذي أرزقك، أنا الذي أزقك كما يزق التمر في الغار، نعم بالطعام. عندما يخرج الإنسان من السجن يعلم هذه الحقيقة، ينتقل إلى فضاء شهود الله عز وجل. عندئذ إذا شربت الماء على غماء لا أشربه وأطلق فتة من أعماق صدر الله، عندما أشربه أشربه قليلا قليلا وأنا أتذكر نعمة هذا الماء وكيف تسري لذة الريح في كل أنحاء جسدي. أذكر هذا فإذا ابتليت أقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، وأذكر قول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون من مشاعر جعلناه مزاجا كليلة تشكرون. يعني ما هو الشرط أن يكون هذا الماء عذبا فراقا بهذا الشكل وأن لا يكون ملحا مزاجا؟ لذلك أرانا أنواع من المياه غير شغل الشمس، أليس كذلك؟ جعل الماء الذي يريد شيء والماء الآخر شيء آخر، والحكمة من أن من أنبياء كان يعانى وليخرج من سجنك ولا تتوقع في هذه الدائرة. وتعلم أن الوجود الحقيقي هو وجود المكون وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا هذه الصورة وهذه الأمثلة تجسد حقيقة هذه الفقرة الثالثة والأخيرة التي يقولها ابن وفاء الله: أورد عليك الوالد ليخرجك من سجن وجودك إلى فداء شهودك، أي شهودك لله. هذا الكلام أعتقد أصبح واضحا من الأمور التي تذكرتها الآن، أن هؤلاء الناس الذين شاهدناهم في هذا الأسبوع كلما أرادوا أن يجلسوا على طعام لا بد أن يبدأوا طعامهم بدعاء يتجهون به إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد، ليت أن هذه العادة موجودة عندنا. نعم. وكما قلت لكم هم لا يؤمنون بالصلاة. نعم. يدعون الله عز وجل، يعني يحمدون الله ويشكرونه على الطعام. في يوم من الأيام وقد كنا ذهبنا إلى العشاء في مكان، كل المؤتمرين وأكثر الموجودين منهم كل مسجد ولم أقوم أنا فأدعو الدعاء الذي أتى به قبل الطعام. وقلت وظننت أن المسألة مجاملة فيعني اعتذرت أولا، لكنهم أصروا ثم أصروا وأصروا، فقلت وخاطبت الله بهذا. نعم. قلت لهم سأقول وخاطب الله بلساني وبلسانكم: اللهم إنا نوقن أنك أنت إلهنا من دون كل المخلوقات، فانتهنا عن هذه الحقيقة فسامحنا، وإنما نعلم أنك أنت المتعب فلا مطعم سواك، وأنت المسقي فلا مسقي ولا ساقي لنا سواك، ونعلم أن هذه المائدة الموصوفة أمامنا هي ثمرة ثمارك التي أمطرتها علينا، وأرضك التي فجرت نباتها، والأنعام التي سخرتها لنا، والعقل الذي مددتنا به لنحضر ذلك كله على هذا الشكل الذي هو فيه. نعلم هذا، فإذا غفلنا تغفر لنا غفلتنا، لأن هذه الغفلة نتيجة ضعف وليست نتيجة استقبال. ونعلم أنك أنت الذي ترعانا ولا رعاية الأم لطفلها، فإذا ذهلنا عنك بأهوالنا وشهواتنا فسامحنا لأننا ضعفاء. نعم. هذا الكلام ينبغي لنا قبل غيرنا أن نتنبه إليه. أخذت أتذكر المنازل التي حضرتها الرسمية هنا وهنا وهناك في بلاد إسلامية، لا والله لم أجد من يذكر أو يذكر الله عز وجل قبل ذلك، اللهم إلا في تركيا، فإن هنالك عالم ساري عندهم أنهم أيضا، لكنهم بعد الطعام لا قبل الطعام، الحمد لله رب العالمين.